أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يروا أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلِف غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم